إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك، ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، قال فذكر بعض المحامد، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. وبه لي قال حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن الهلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد الأشعري رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. باب كم مرة يشمت العاطس. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى علي بن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. وبهلي قال حدثنا عيسى بن محمد المصري قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهلي قال حدثنا هارون عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تشمت العاطس ثلاثة، فإن شئت أن تشمته فشمته، وإن شئت فكف. وبه لي قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوم. باب كيف يشمت الذمي. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. باب في من يعطس ولا يحمد الله. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاقل وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى قال حدثنا سليمان بن تيمي عن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر، قال فقيل يا رسول الله رجلا عطس فشمت أحدهما، قال أحمد أو فسمت أحدهما وتركت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. أبواب النوم. باب في الرجل ينبطح على بطنه. وبه لي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها، فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحشيشة فأكلنا، ثم قال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا، ثم قال يا عائشة أسقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، قال فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في النوم على سطح غير حجار. وبه قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا سالم يعني بن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة بن عبد الرحمن بن الثاب عن عبد الرحمن بن علي يعني بن شيبان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. باب في النوم على الطهارة. وبه لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت قال فلان لقد جهدت وأنا أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهين عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. قال أبو داود يعني بالا. باب كيف يتوجه. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة رضي الله عنها

وبه لي قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف ورايت في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على اهله. باب ما يقول اذا هاجت الريح. وبه لي قال حدثنا احمد بن محمد المروزي وسلمة يعلى بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح بالروح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وبلي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وبلي قال حدثنا ابن الشريق قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. باب ما جاء في المطر. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومسدد المعنى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه. باب ما جاء في الديك والبهائم. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وبه لي قال حدثنا هناد بن سريع عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم رباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن علي بن عمر بن حسين بن علي وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الخروج بعد هدأة الرجل فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان في تلك الساعة وقال فإن لله خلقا ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه. وزاد في حديثه قال ابن هادي وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضل قال وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة زاد يوسف ويحنكهم ولم يذكر بالبركة. وبه لي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا إبراهيم وأبي الوزير قال حدثنا داود وعبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. باب في الرجل يستعيذ من الرجل. وبه لي قال حدثنا نصر علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد قال نصر ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. قال عبيد الله من سألكم بالله. وبه لي قال حدثنا مسدد وسهل بن أبي بكار قال حدثنا أبو عوانة حقل وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه. وقال سهل وعثمان ومن دعاكم فأجيبوه ثم اتفقوا

هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل من الله تبارك وتعالى تم الانتهاء من سنن أبي داود صبيحة يوم الأحد في تاريخ 28 من شهر رمضان المبارك لعام 1440. نسأل الله جل وعلا سبحانه وتعالى القبول، والحمد لله رب العالمين.